إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لسجود السهو أحكاما، وإذا كان السهو في زيادة يعني بزيادة شيء ليس من الصلاة فيكون سجود السهو بعد السلام، يعني إذا زاد الإمام شيئا ليس من الصلاة كمثل ما زدته من هذه الجلسة الزائدة كان المفترض أن أقوم إلى الركعة الرابعة، ولكني قعدت جالسا ونسيت أنها الرابعة، فهذه الجلسة زائدة في الصلاة ليست من الصلاة، فما كان من زيادة يكون سجود السهو له بعد السلام، بعد أن يسلم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. وإذا كان من نقص فمن قام من التشهد الأوسط وأتم القيام للتشهد الأوسط ونسي التشهد الأوسط لا يشرع له أن ينزل، لا يشرع له أن ينزل مرة أخرى ليأتي بالتشهد الأوسط طالما أنه استتم قائما، فهذا يكون قد نقص شيئا من الصلاة وهو التشهد الأوسط، فيشرع له بل يجب له أن يسجد للسهو ولكن قبل السلام، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الغيوب المستقبلة، وموضوعنا كما ذكرنا بالأمس هو أشراط الساعة، علامات الساعة وأماراتها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الغيوب المستقبلة، فعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علم وجهله من جهل، إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، يعني عندما يراه يتذكر ما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به، يقول إن كنت لا أرى الشيء أي مما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر فصعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. تأمل في صبرهم على العلم، يجلسون من الفجر إلى غروب الشمس ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم هو غذاء الروح الذي به ينسى عند المؤمنين غذاء البدن وشهوات البدن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا أخرجه البخاري تعليقا وغلقه الحافظ في تغليق التعليق. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن ذلك أي من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون، والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. وهذا الباب مما يزيد في إيماننا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إخباره بما سيكون من الغيوب هذا يدل على أنه رسول الله رب العالمين، لأن البشر لا يطلع على شيء من الغيب يكون صدقا إلا بوحي. وقد دلت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، ولا شك أن أشراط الساعة قد نالت من هذه الأخبار النصيب الأكبر، ولهذا تكاثرت أحاديثها وتعددت طرقها وتنوعت ألفاظها لكثرة من رواها من الصحابة رضوان الله عليهم. وباب الإخبار عن المستقبل باب عظيم من أعلام نبوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأخبارهم في ذلك صادقة لا مجال للشك في وقوعها إن صحت عنه، ولكنها لا تعني أن الأنبياء يعلمون الغيب. الأنبياء فضلا عن من هو دونهم لا يعلمون الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله وحده، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وإنما علمهم من باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقوله سبحانه وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. هذه عقيدة عند المسلم أن أحدا لا يعلم الغيب وما يكون في غد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه تنفي عن المسلم كثيرا من الخرافات ومن الدجل ومن الخزعبلات عند كل من يدعي أنه يعلم شيئا من أمور الغيب. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وأمره أن يخبر عن نفسه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عن عموم رسله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال عن أوليائه من ملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عن الجن فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان جالسا ينظر إليهم فمات وهو واضع يده على منسأته على عصاه التي يتكئ عليها، فلم يعرفوا موته إلا لما خر لما وقع. فلو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا في هذا العمل الذي كانوا يعملونه بين يديه. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله وحده. قال مسروق رحمه الله كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة، وهي كنيته رحمه الله، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت

العقيدة أو مسائل العقيدة يزعمون أنه لا يقبل فيها إلا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويردون ما يسمى بأحاديث الآحاد. والمقصود بالتواتر عند المحدثين ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي روي من طرق كثيرة جدا، يستحيل معها أن يكون هذا الحديث فيه شيء من الكذب أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أصل المبتدع دل على رده الكتاب والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده والقرون أهل القرون المفضلة والأئمة، بل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء رواه الواحد أو الاثنين أو الأكثر، كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يجب العمل به. والنصوص الدالة على قبول خبر الواحد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، وأقوال العلماء في ذلك لا تحصى كثرة. والقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول محدث لا أصل له في الدين، ولم يقل به أحد من السلف، بل ولا خطر لهم على بال، والله رب العالمين قد عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلال. فسواء كان الحديث متواترا أو آحادا، كان في الاعتقاد أم في الأحكام، ولم يخالف في ذلك أي في هذا الأصل إلا بعض الخلف من أهل الكلام والأصول زاعمين أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، وهو قول مردود ومخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة. ونقول العلماء في ذلك بحر لا ساحل له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. فإذا ما سمعت مضلل يقول لك هذا حديث أحاد لا تثبت به هذه المسألة، فاعلم أنه ضال مضل، فهذا أصل مبتدع لم يعرف لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة ولا عند أحد من سلفنا الصالحين. وأما علم الغيب علم الساعة وأما علم الساعة فهو من الغيب الذي استأثر الله تعالى به لنفسه، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، هذا ليس في مقدور بشر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر منعه الله جميع خلقه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويكفيك بذلك حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فأخبرني عن الساعة، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت في علمها سواء لا نعلمها، لا يعلم وقت وقوعها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقال الله جل وعلا: إليه يرد علم الساعة. وقال جل وعلا: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وكان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون من السؤال عن الساعة عن وقت قيامها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من ادعاء علمها ويجيبهم بما ينفعهم، كالذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فلما فرغ قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: وأنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: فما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وآخر يسأله: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب، أنت مع من أحبب. فالصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا الحديث فرحا فرحا شديدا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراه، في أي شيء أنت من ذكراه، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يغشاها. فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده، والرسل إنما هم نذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن وقت الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر، أن ليس هذا كان أمر في أول الدعوة، ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. وهذا رواه أحمد، رواه الإمام مسلم في صحيح. ما من نفس منفوسة أي في قرنه صلى الله عليه وسلم وفي زمانه يأتي عليها 100 سنة إلا وتكون قد ماتت. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها أي بعلاماتها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قال: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: القتل، ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحد، قطيعة وحب الدنيا والتنافس عليها. هذا أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه الشيخ الألباني. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهاتين، مع قوله ذلك وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى والتي تليها، السبابة والتي تليها، أي أنه والساعة في قربهما كهذين الإصبعين، أو أن ما بين الساعة إلى من بعثته إلى الساعة كالفرق بين هذين الإصبعين من الطول. تفسيران لأهل العلم في هذا لهذا الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال: قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم، وهو يتشبع بما لم يعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة، يقول هذا كذب. قيل له: فقد قال في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلام من السائل، فخرجه عن موضعه وقال معناه: أنا وأنت نعلمه. هذا الجاهل الذي يكذب أول هذا الحديث وحرفه عن معناه، فزعم أن معناه ما المسؤول عنها بأعلام من السائل يعني أنا وأنت نعلمه، علمنا فيها سواء، أنت تعلمه وأنا أعلمه. هذا كذب، وهذا مخالف لما عليه إجماع الأمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة. قال: وهذا أي الذي قاله هذا المدعي من أعظم الجهل وأقبح التحريف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا أي جبريل، يقول له: أنا وأنت نعلم الساعة، هو كان يظنه أعرابيا ولم يعرف أنه جبريل إلا بعدما مضى، إلا أن يقول هذا الجاهل إنه كان يعرف أنه جبريل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق في قوله قال: والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا وعرفت غير هذه الصورة، ولفظه ما أتاني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة، وهو عند أحمد وصححه الألباني. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا يعم كل سائل ومسؤول، فكل سائل ومسؤول عن الساعة، فكل سائل ومسؤول عن الساعة هذا شأنهما. ولكن هؤلاء الغلاة، وهذا عند بعض غلاة الصوفية المخرفين، عندهم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبق على علم الله، كما قال شاعرهم الذي يفرحون بقصيدته يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. والعياذ بالله، يعني يزعم أن هذه الدنيا والآخرة من جود النبي، وأن من علوم النبي علم اللوح وعلم القلم. لا أقول الساعة. قال بعض العلماء إنه لم يدع لله شيئا، إنه لم يترك لله شيئا. هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني لا ترفعوني منزلة فوق منزلة، فإنما أنا عبد، فكله عبد الله ورسوله، ولكن الله اصطفاه بالرسالة وبالوحي، فيطلع أو يعلم من الغيب ما أعلمه الله رب العالمين منه. لكن الأصل أنه ليس في مقدور بشر أن يعلم شيئا من الغيب، وأن علم الغيب لله رب العالمين وحده. أما الساعة فلا يعلم وقتها إلا الله تبارك وتعالى. وقصص كثيرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لم يكن يعلم الغيب. قال الله جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وفي حديث عقد عائشة لما ضاع العقد، لما أرسل في طلبه فأثاروا الجمل فوجدوه، فلم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أين العقد. وفي حديث تلقيح النخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى لو تركتموه يضره شيء، يعني دلهم على ترك التلقيح النخل. فتركوا تلقيح النخل فجاء شيصا، يعني جاء رديئا من البذر ومن التمر، فقال: أنتم أعلم بدنياكم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جرى لأم المؤمنين ما جرى ورماها أهل الإفك بما رموها به، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة الأمر حتى جاء الوحي من الله ببراءته. فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب، وهو ما صرح به القرآن من كلام ربنا تبارك وتعالى. لكن هؤلاء عندهم غلو، ففيهم شبه من الضلال من غير المسلمين الذين غلوا في الأنبياء ورفعوهم منزلة لا تكون إلا لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا يشمل كل شيء من أمر الدنيا والدين، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا صار المسلمون من الجهل ومن عدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدم معرفة دينهم، بحيث إنهم يسمعون كل ناعق يخرج عليهم ويتكلم في الثوابت وفي الأصول وفي دين الله رب العالمين وفي الأئمة، هذا مكانه مستشفى المجانين. فلا يوجد مسلم أصلا يحترم دينه ويعرف قدر دينه يجلس إليه أصلا. يعني هذا إنما راجت بضاعته بسببنا نحن، نحن الذين نستمع إليه. هو يصنع برنامجا أو ما أشبه، يعرض بضاعته، فإذا راجت جاء بها في اليوم التالي وزاد عليه. فهذا كالذي يأتي بالقمامة ويعرضها في الشارع، قمامة، ويضع عليها ورقة يكتب عليها: ذهب ولؤلؤ وزبرجد، وهي قمامة وروت. فهنا إما أن يصادف مجتمعا عاقلا لبيبا فطنا فيضحكون عليه مرة واحدة فلن يأتي مرة أخرى، وإما أن يصادف قوم آخرين فيشترون منه، فماذا عساه أن يصنع؟ سيكتم في اليوم التالي ذهب ويرفع السعر. فنحن الذين نروج لهؤلاء، هؤلاء لا يتأهل للواحد منهم أن يحمل نعل إمام من الأئمة الذين يتكلم عنه كالبخاري رحمه الله كغيره من الأئمة الذين يتطاول عليهم هؤلاء المجرمون. ولكن صادف زمان جهل فوجد من يسمع له فقط، لأن زمان الجهل سوق رابحة لكل دجال وكاهن ومخرف. فالمسلم ينبغي عليه أن يتعلم دينه، إذا تعلم دينه يعرف قدر دينه ويعرف قدر عقله ويعرف قدر نفسه ويعرف قدر هؤلاء، أنهم مكانهم في المجالس. ونسأل الله جل وعلا أن يخلص المسلمين من شرورهم، وإما أن يهديهم وإما أن يقصم ظهورهم سبحانه وتعالى، إنه عزيز حكيم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نشهد الله أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب علي ونحب آل بيت النبي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ونحب أهل بدر ونحب الصحابة أجمعين ونترضى عنهم ونرجو الله عز وجل أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال الكرماني سلك النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل أسلوب الحكيم، وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم. وهذا يعني أن الذي يهمنا من الساعة هو الاستعداد لها بالأعمال الصالحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد السائل إلى ما يفيده لا إلى ما يريده، أرشد السائل إلى ما يفيده لا إلى ما يريده، وصرفه عن الاشتغال بوقتها بما يعنيه منها. والخير فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتبين خطأ من شغل نفسه بتحديد عمر الدنيا أو عمر أمة الإسلام، لأن هذا مما لا يعني وهو غير معلوم لأحد. وما يروى في ذلك من أحاديث وآثار قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى من أبين الكذب، وذلك لمخالفتها الكتاب والسنة، بل حتى علامات الساعة وأشراطها ليست مما يعلم الخلق وقتها بالتحديد قبل أن تقع، وإلا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك وأخبر عن الأمارات فحسب، يعني لم يخبر عن وقتها بالتحديد وإنما أخبر عنها، أما وقتها بالتحديد فهذا أيضا لا يعلم، وذلك دليل على عدم علمه صلى الله عليه وسلم بوقت ظهور الأمارات كعدم علمه بوقت قيام الساعة. هذا الانشغال بتحديد وقت الساعة أوقع كثيرا من الناس في التثبط والتخبط والقول على الله بغير علم. ممن خاض هذا المضمار وأخطأ وأساء أمين جمال الدين، ألف كتابا في تحديد عمر أمة الإسلام وهو صاحب كتاب هرمج الدور، كتاب باطل في باطل لا يعتمد فيه على شيء مما صح من الأحاديث، وأتى فيه ببدع من القول وبنى على المحرف مما عند اليهود والنصارى، وقد رد عليه جماعة من أهل العلم، وكتاباته في الحقيقة لا تستحق أن تناقش، وقد أظهر الزمان بطلانه لأنه أكبر عن تواريخ فجاء بالتواريخ ولم نجد شيئا، فماذا كان؟ هو الذي لم يكن له منهج صحيح في الكلام على هذه الأمور. وأما قيام الساعة فهو يوم الجمعة، في يوم الجمعة، والأحاديث دالة على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أنبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حين حتى تطلع الشمس. مصيخة، الإصاخة الاستماع، وهو ها هنا أو وهي ها هنا استماع حذر، أي أن الدواب لأنها تعلم أن الساعة يوم الجمعة تصيخ كل يوم جمعة، تستمع استماع حذر وإشفاق من خشية الفجأة والبغتة. هذا معنى وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. فليس في قوله صلى الله عليه وسلم وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، ليس فيه ما يدل على أنها تقوم في هذه الجمعة، لأن هذه المخلوقات لا تعلم وجبتها، وإنما تعلم يومها فقط وأنها يوم جمعة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكلام صريح أن الساعة لا تأتي إلا مرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويان. يعني البيع والشراء إيه؟ كما هو، الناس يتبايعون ويشترون. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني يحلب اللبن يمارس حياته. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه يصلحه فلا يسقي فيه، يليطه يصلحه للدواب لتشرب منه، فالحياة مستمرة. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه. فالساعة تأتي إيه؟ تأتي بغتة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعض الحكم من إخفاء الله تعالى علم الساعة عن الخلق، منها بيان عظمة الله عز وجل وأنه لا يساويه أحد في علم. ثانيا إبطال كل زعم وادعاء في معرفة علم الساعة بالحساب ونحوه، تخريف. وذلك أن الله تعالى قد حجب علم ذلك عن الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، فكيف بمن دونهم. ثالثا رحمة الله بالعباد حتى يكونوا على استعداد دائم وتأهب للعمل الصالح والتوبة النصوح، كما إن إخفاء وقت الموت وهو الساعة الصغرى أصلح للعباد، لأن العباد ربما لو علموا وقت الساعة أو لو علم العبد مقدار عمره وكان قصير العمر لم يهنأ بعيش. إذا علم مقدار عمره وكان عمره قصيرا لم يكد يهنأ بعيش، لأن الموت بين عينيه كل لحظة. فمن رحمة الله به أنه يخفي عنه إيه؟ أجله. ولولا طول الأمل لخربت الدنيا وإنما عمارتها بالآمال، عمارة الدنيا بالآمال. وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فلن يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي ويقول، يعني العكس، لو علم أنه سيعيش 100 سنة فلن يبالي بالانهماك في المعاصي وفي الشهوات، ويقول إذا اقترب وقت موتي أحدثت توبة. وهذا ما فيه كثير من الشباب مع أنه لا يعلم وقت أجله. وهذا مذهب لا يرضاه أنه ينوي إحداث التوبة في آخر عمره، لا يرضاه الله تعالى من عباده ولا يقبله منهم، ولا يصلح العالم إلا على الذي اقتضته حكمة الله جل وعلا أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ومن فوائد إخفاء علم الساعة أيضا امتحان إيمان الناس بخبر الله وخبر رسله، وترتيب الأجر العظيم على الإيمان باليوم الآخر، وتصديق الغيب والوعود المستقبلية، وليميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. هذا أعظم ما يبتلى به الخلق، وهو أول وصف ذكره الله جل وعلا للمتقين المفلحين في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ومن الغيب علم الساعة، ومن الغيب أشراط الساعة أي وقتها بالتحديد، ومن الغيب الجنة والنار، ومن الغيب الله سبحانه وتعالى. فإننا لم نرى ربنا تبارك وتعالى ولم نراه، ونسأله جل وعلا بإيماننا به مع أننا لم نره أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الآخرة. إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

احنا كده زي ما احنا قلنا من الاول بدنا نعمل دلوقتي احنا كده ما تغيرناش طريقة. الراجل بيكبر كل واحد كبير أوي.